نعم. أفرح أفرح أفرح ما دامت أتراح أتراح أتراح نزلت أفرح أفرح أفرح ما دامت أتراح خيفي وبان العالمي مدد الله مدد أنت قصدي من زرود والنقاء والصفا والمروة فمتى يجبر قلبي باللقاء بعد ضعف القوة وأرى وجهك عندي مشرقا حيث أحيا بعد فرط العدم.